وبعض الناس يرد لأنه غير قابل لهذا الأمر. لكن كل إنسان يحمل في نفسه نصرة هذا الدين بما آتاه الله عز وجل من العلم، لا شك أن هذا يدل على خلوص النية وصدقها. نعم. ولقد كان كافيًا من رده نفس تصويره وعرضه على عقول الناس وفطرهم، فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقالات والتعصب لها والتزام لوازمها وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساوئهم محاسن، وإساءة الظن بخصومهم بحيث يرى محاسنهم مساوئ. كم أفسد هذا السلوك من فطرة وصاحبها من الذين يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولا يتعجب من هذا. سبحان الله، يعني كل هالمناقشة هذه على إيش؟ مسألة الحسن والقبح، هل مرده إلى العقل أو مرده إلى الشرع، أو أن الشرع أقر ما في العقول وقررها. الثالث هو الظاهر، أن الشرع قرر ما في العقول من التحسين والتقبيح، لكن أن العقل يدل على الحسن والقبح نقول هو يدل عليه لكن ليس دلالة مستقلة، لأن العقل يقصر عن بعض الأشياء لا سيما الأمور الغيبية ما يدري عنها، لكن مع هذا نقول أن العقل يدل على الحسن والقبح لكن ليس دلالة استقلالية، إنما هي يعني دلالة يعني معينة. وأما الشرع فهو دلالته قطعية، في دلالة على القبح بدليل حتى القرآن، الله جل وعلا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم على الخبائث، يعني هم عندهم أمور يعرفون فيها أن هذا قبيح وهذا حسن. وغيره من النصوص الدالة على إيش؟ استقرار العقول على قبح بعض التصرفات، وجاءت الشريعة بإقرارها. نعم. قال ولا يتعجب، لكن عدو استطرد لأنه يأتي بفقرات لهم، وكلها فقرات يعني شيء معلومة يعني الفساد من ظاهره، وشيء فيه غموض في فهمه، لكن من فضل الله يعني الشيء هذا لما من فضل الله ما يوجد أحد يتبناه إلا ما ندر ولم نسمع بهذا، تركه وعدم التعرض فهمه وغيره أولى، لأنه يوفر عليك وقت. هذا لو تفهم الآن إذا احتاجته نسيته. نعم. قال ولا يتعجب من هذا، فإن مرآة القلب لا يزال يتنفس فيها حتى يستحكم صداؤها، فليس ببدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هي عليه، فمبدأ الهدى والفلاح صقال تلك المرآة، ومنع الهوى من التنفس فيها، وفتح عين البصيرة في أقوال من يسيء الظن بهم كما يفتحها في أقوال من يحسن الظن به، وقيامك لله وشهادتك بالقسط، وألا يحملك بغض منازعيك وخصومك على جحد دينهم وتقبيح محاسنهم وترك العدل فيه. أنا كنت ثم قال لما قال إيش؟ وإساءة الظن بخصومهم، إحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساوئهم محاسن، وإساءة الظن بخصومهم حيث يرى محاسنهم مساوئ. هذا يقول كم أفسد هذا السلوك، يعني وهذا أمر مشاهد محسوس الآن، لما يأتيك إنسان ويزرع في قلبك بعض الكلام على شخص، هذا الرجل سيء، هذا الرجل ترى كذا، ترى هذا الرجل يكيد، ترى كذا كذا، لو يمرك ويسلم عليك تقول الله يستر هذا كذا مسوي الشيء، خلاص صير عندك تصور أن هذا الرجل سيء حتى في إلقاءه للسلام. ولو جاء رجل وزرع في قلبك أن هذا الرجل طيب وأن هذا يبحث عن المصالح وكذا، يمكن لو يفعل فعل خطأ في ما تتقبل من شخص آخر تقول لا هذا أكيد له ما أعرف حسن. نعم. قال وألا يحملك بغض منازعيك وخصومك على جحد دينهم وتقبيح محاسنهم وترك العدل فيهم، فإن الله لا يعتد بتعب من هذا شأنه، ولا يجدي علمه نفعا أحوج ما يكون إليه، والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين. قال الرجل الثالث والثلاثون، قولكم أن مستند الحكم بقبح الكذب غائبا على الشاهد وهو فاسد، فيقال الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شمول، يستوي أفراده، فهذان النوعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه، وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل في حقه، بل هو واجب له وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلا. أما العقل فكاستدلالنا على أن معطي الكمال أحق بالكمال،

فكيف يدعون حسن إنقاذ الغرقى عقلا إلى آخره. كلام فاسد جدا، فإن الإغراق والإهلاك من الرب تعالى لا يخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة، فإنه إذا أغرق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غاية الحكمة والعدل والمصلحة، وإن أغرق أولياءه وأهل طاعته فهو سبب من الأسباب التي نصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته ومحل قربه. ولا بد من موت على كل حال، فاختار لهم أكمل الموتتين وأنفعها لهم في معادهم ليوصلهم إلى درجات عالية لا تنال إلا بتلك الأسباب التي نصبها الله موصلها، كإيصال سائر الأسباب إلى مسبباتها. ولهذا سلط على أنبيائه وأوليائه ما سلط عليهم من القتل وأذى الناس وظلمهم لهم وعدوانهم عليهم، وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليهم، بل ذاك عين كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه، لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنتهم في دار الهوان، وينال أولياؤه وحزبه ما هيئ لهم من الدرجات العلى والنعيم المقيم. فكان تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عين كرامتهم وعين إهانة أعدائهم، فهذا من بعض حكمه تعالى في ذلك، ووراء ذلك من الحكم ما لا تبلغه العقول والأفهام. وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة والعدل في حق أعدائه، ومحض الإحسان والفضل والرحمة في حق أوليائه، فلهذا حسن منه. ولعل الإغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتتين عليهم مع ما في ضمنه من الثواب العظيم، فيكون قد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف عليهم الموتة وأعاضهم عليها أفضل الثواب، فإنه لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحده، فليس إماتة أوليائه إلا الموت. هو يقول والداء واحد، احنا عندنا الموت نسخة ابو احمد مثلا. قال فليس إماتة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم، بل كرامة ورحمة وإحسانا ولطفا. وكذلك الغرق والحرق والردم والتردي والبطن وغير ذلك، والمخلوق ليس بهذه المثابة، فلهذا قبح منه الإغراق والإهلاك وحسن من اللطيف الخبير. قال الرجل 37، قولكم إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه نحن، فقد رأوا مثله في ترك إنقاذنا الغرقى، كلام تغني ركته وفساده عن تكلف رده. وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة البالغة والأسرار العظيمة في إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه ولهذا حسن منه ذلك، فيلزم من هذا أن يقال يجوز أن يكون في تركنا إن جاء الغرقى ونصر المظلوم وسد الخلة وستر العورة حكما وأسرارا لا يعلمها العقلاء؟ والمناكرة في البحوث إذا وصلت إلى هذا الحد سمجت وثقلت على النفوس ومجتها القلوب والأسماع. الرجل 38، قولكم الفعلان من حيث الصفات النفسية واحدة، فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويحصل الآخر؟ فبمنزلة أن يقال السجود لله والسجود للصنم واحد من حيث الصفات النفسية، فكيف يقبح أحدهما ويحصل الآخر؟ وهل في الباطل أبطل من هذا الوهم؟ فما جعل الله ذلك واحدا أصلا، وليس إماتة الله لعبده مثل قتل المخلوق له، ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساويا في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك. ودعوى التساوي كذب وباطل، فلا أعظم من التفاوت بينهما. وهل يتساوى في العقل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق؟ فيا لله العجب. هذا مثل ما قال أهل الشرك، الشرك لما قالوا أن الله حرم الميتة قال كيف تقول يا محمد أن الله حرم الميتة؟ الميتة من قتلها؟ الله. والذبيحة التي تذبحها أنت بالسكين حلال، واللي يذبحها الله حرام. شوف قياس باطل. هذا مثل هؤلاء يقول ما الفعلان من حيث الصفات النفسية مسلوب منفي ما حد يحبه، فكيف أن تجعل هذا حسن إذا فعلها الله وإذا فعل المخلوق قبيح؟ أعوذ بالله.